والأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح قال ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس من رغب عنا، يعني اعتبرها أبو الدرداء رضي الله عنه إنه من البدع. قال ولا يكره التعقيب، ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها أي بعد التراويح والوتر في جماعة، لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه. التعقيب يعني مثل صلاة الآن التهجد، التهجد صلاة المسلمين الآن في رمضان في المساجد والمسجد الحرام والمسجد النبوي أنهم يصلون آخر الليل، هذا يعتبر من التعقيب، هذا يعتبر من التعقيب. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأخير تقول عائشة كان العشرين الأول يقضيها بين نوم وقيام، حتى إذا دخل العشر الأخير شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، يعني يكثر من العبادة ويهتم للعبادة. يقول شد المئزر، هذا إما إنه كناية عن الاهتمام، إن الإنسان إذا بغى يعمل عمل حزم نفسه، أو إنه كناية عن شد المئزر إنه يعتزل النساء، سواء هذا أو هذا، فالمراد فيه أنه يجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في العشرين الأول. فصلاة التهجد آخر الليل مأخوذة من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، ومأخوذة من قول أنس، وأنس رضي الله عنه ليس له مخالف أنه يقول لا ترجعون إلا إلى خير، يعني خلوكم في عبادة، اغتنموا هذه العشر الأواخر، اغتنموها بالعبادة وكثرة الطاعة. قال لا ترجعون إلا لخير ترجونه. وكذا لا يكره الطواف بين التراويح، يعني إذا فرضنا أنه في المسجد الحرام أنهم يعملون هذا العمل بأنهم يصلون أربع ثم يستريحون، وأراد إنسان يطوف، فالطواف استجماع، الحركة هذه والمشي هذا استجماع، فلا بأس بذلك. المكروه هو أنه يصلي بين الأربع والأربع، هذا هو الذي يكره. يقول ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمه في التراويح، يعني لأنه إذا زاد ختم يشق على الناس، إذا ختم ختمتين، ختمة ونصف، ختمة أكثر، شق على المأمومين، ينبغي له أنه يقتصر على ختمة واحدة في شهر رمضان، إلا إذا كان العدد قليل، كان عددهم قليل وكلهم قالوا نحب أنك تطيل القراءة وتكثر القراءة فلا بأس. أما إذا كان لا، العدد كثير فلا ينبغي له أنه يزيد عن ذلك، لأنه لا يعلم عن رغبتهم، هذه من ناحية. الناحية الأخرى أن العدد الكبير فيهم الضعيف وفيهم الكبير وفيهم ذا الحاجة، والناس يرغبون أنهم لا ينصرفون إلا مع الإمام، هذه رغبتهم. فإذا طول عليهم هم يرغبون البقاء معه حتى آخر الصلاة، وهو شق عليهم في هذا، فهذا يعني شيء مكروه. قال لا يؤثر ذلك. ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمه ليحوز فضله، يعني ما ينبغي لهم أيضا أنهم ينقصون عن ختمه، بل حتى يسمعون القرآن، كل القرآن، حتى يسمعون القرآن في شهر رمضان يسمعونه كله، فهذا هو المستحب وهذا هو الأفضل. ثم ذكر بعد التراويح في الأفضلية من العبادات، من الصلوات، السنن الرواتب، هذه متعلقة بالصلوات الخمس، سميت رواتب لأنها مرتبة في أوقاتها وفي زمانها كما رتبت الصلوات الخمس. والسنة أي تفعل مع الفرائض، وهي عشر ركعات، قيل إنها عشر، وفي حديث آخر أنها 12 ركعة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. فقال هي عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر، ركعتان قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، بعد الظهر، فصار صلاة الظهر لها راتبة قبلها وراتبة بعدها، ولا هنا شيء من الصلوات إلا الظهر هي التي لها هذه الميزة، أن فيها ركعتين قبلها وفيها ركعتين بعدها وركعتان بعد المغرب، يعني معناها العصر ما لها رواتب، هذا من قفز من الظهر إلى المغرب، معناه إن العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، وركعتان بعد العشاء الصلاة العشاء يعني العشاء الأخير، وركعتان قبل الفجر، هذه هي الرواتب. في حديث ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، هذا الذي حفظه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب في بيتي، وركعتين بعد العشاء في بيتي، وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه. صارت الرواتب 10 في حديث ابن عمر، لكن في حديث حبيبه وهو حديث صحيح أيضا في مسلم أنها 12، وأن الظهر لها 4 قبلها، الظهر لها 4 ركعات قبلها، يعني ما فيه إلا هذا الخلاف، وإلا بقية الرواتب متفقة مع حديث ابن عمر أنه ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، بس زاد في حديث سلم حبيبة أن الظهر لها 4 قبلها، لها 4 ركعات قبلها. يقول وهما أي ركعة الفجر آكدها، آكد هذه الركعات، يعني فيها ميزة أيها أفضل، فأفضلها ركعة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، حتى إذا سافر ما يمنعه السفر ومشقة السفر والقتال والجهاد والغزو ونحو ذلك ما يمنعه من صلاة ركعتي الفجر قبل فريضة، وأما ما عداها يأتي إن شاء الله حكم. وهما أي ركعة الفجر آكدها أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ما عدا ركعتي الفجر إذا سافر الإنسان فهو مخير، تحب تصليها صلها، تحب تتركها اتركها، ويمكن تركها أفضل، ويمكن تركها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما روي أنه يصلي الراتبة ما كان يصليها في السفر عليه الصلاة والسلام. وابن عمر رأى رجلا يصلي الراتبة فقال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا الراتبة، هي السبحة، الصلاة تسمى سبحة، سبحة تضح، لو كنت مسبحا يعني مصليا الراتبة لأتممت الصلاة، ليش أجل أصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، بدل ما أصليها ركعتين أصليها 4، لكن ما دام الله سبحانه وتعالى أنه أسقط عنك ركعتين من الفريضة، فكيف أن تروح تزيد ركعتين الراتبة؟ لذا تركها أفضل، ترك الرواتب ما عدا ركعتي الفجر في السفر ترك ذلك أولى، اتباع ويعني ومراعاة للحال، مراعاة للحال، فما دام الله سبحانه وتعالى من عليك، والله قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، من عليك بأن أسقط عليك نصف الصلاة الرباعية، فأنت لما هذا تروح تزيد بالراتبة غيره؟ لكن ما عدا هذا من الصلوات تصلى إذا أراد الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، يصلي صلاة الليل ويصلي وهو على الراحلة، يصلي وهو على الراحلة. اللي يسقط الشيء المتعلق بالفريضة هذا اللي يسقط، واللي متعلق بالفريضة هو الرواتب. يغلط كثير من الناس يظن إن النوافل كلها لا تصلى في السفر. لا، النبي صلى بالسفر ويصلي بالليل ويصلي على الراحلة ويصلي كذا، ولكنه لا يصلي الرواتب. الرواتب ما نقل عنها، لأن الرواتب هي التي متعلقة بالفرائض. قال فيخير فيما عداهما، يعني عدا ركعتي الفجر والوتر سواء. أين كذلك الوتر ما كان النبي يتركه عليه الصلاة والسلام، لكن لو كان المسافر أوتر بركعة واحدة يكفي. لو كان إذا كان مثلا نزل وشاف نفسه تعبان وذا قام وصلى ركعة أوتر، خلاص هذا وتر. تقدم لنا أنه لا يكره الوتر بركعة، وأنه روي عن عدد من الصحابة، منهم أبو بكر ومنهم عثمان ومنهم عائشة، أنهم كانوا يصلون الوتر، كانوا يصلونها ركعة واحدة فقط. قال فيخير فيما عدا، ويسن تخفيفهما، يعني يسن أن الإنسان يخفف ركعتي الفجر. حتى إن عائشة تقول إني أقول هل قرأ فاتحة الكتاب أو ما قرأها، يعني من تخفيفه صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين من راتبة الفجر. يسن تخفيفهم، ولكن التخفيف نسبي، ما هو نقر عاد. لا، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصلاة يعني مستوية في ركوعها وسجودها وقيامها، لكنه في هاتين الركعتين يخففهما أخف خفة نسبية، ما هو خفة معناه نقر الغراب، لا. يسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الأيمن. اضطجاع بعدهما أنه يضطجع على يمينه، يضطجع الإنسان إذا صلى ركعتين الفجر ما بين الركعتين وما بين صلاة الفجر. والغرض من هذا والله أعلم أنه حتى يستريح ويستجم لصلاة الفريضة، حتى يستجم. وأما الاضطجاع على اليمين هذا أخف، لأن القلب بالجهة اليسرى، القلب في الجانب الأيسر من الإنسان، فإذا اضطجع على يمينه صار القلب غير مستريح، القلب فلا يستغرق بالنوم، ما يستغرق بالنوم، إنما هي راحة فقط. لأنه لو اضطجع على اليسار واستراح القلب ربما أنه يعني أنه أخذه النوم، أخذه نوم كثير، فهو بس مسألة راحة. وبعضهم روى أن هذه الضجعة أنها بعد الوتر وقبل الفجر. على كل حال سواها كذا أو كذا فهي سنة. قال واضطجاع بعدهما على الأيمن، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية يعني في الركعة الثانية قل هو الله أحد. يعني إذا صليت صلاة الفجر ركعتي الفجر سنة الفجر تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. ومثل ذلك راتبة المغرب، راتبة المغرب تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. هذا ما هو لازم، وأن الصلاة لا تصح إلا بهاتين السورتين، لا تصح، لكن هذا هو الأفضل وهذا هو الوارد أن الإنسان. والحكمة في هذا والله أعلم أن الإنسان في صلاة الفجر مستقبلا النهار، وفي صلاة المغرب مستقبلا الليل، فينبغي. والسورتين هذولي خاصات بالتوحيد، السورتين سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد، هذولي موضوعهن التوحيد، توحيد الله جل وعلا، التوحيد الإرادي والتوحيد العملي كل فيهما. والإنسان مأمور أنه يجدد إيمانه ويجدد توحيده في أول النهار وفي أول الليل، أو في آخر الليل وفي أول وفي آخر النهار، في هذا وفي هذا، لأن شجرة الإيمان هذه الإنسان عنده إيمان، عنده إيمان، هذا شجرة هذه الإيمان هذه مما حصل الإنسان يسقيها، يسقيها الصبح وآخر النهار وأول الليل، تدوي وتضعف وتقل، لكن غذاءها وسقيها هو التوحيد، هو تذكيرها بتوحيد الله جل وعلا. وهاتان السورتان تشتملان على التوحيد، فأنت مطلوب منك أنك تجدد توحيدك وتجدد إيمانك بهاتين السورتين. ومن هذا والله أعلم أنها تقرأ في ركعتي الطواف، في ركعتي الطواف، لأن الإنسان حينما يطوف على الكعبة ويستلم الحجر الأسود، نعم، كأنه يذكر نفسه بأن هذا العمل ما هو من شأن الكعبة ولا من شأن الحجر الأسود، هذا العمل لله، هذا العمل لتوحيد الله ولعبادة الله. فهذه لو ما الله سبحانه وجل جل وعلا أمرنا إننا نعبده بهذا العمل ما كان فعل، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فكأن الإنسان أيضا بعد الطواف يجدد التوحيد ويجدد الإيمان بهاتين السورتين، ويقول: إنني لم أطف بهذه البنية ولم أسلم هذا الحجر إلا امتثالا لأمر الله وطاعة لله جل وعلا، يعني بهاتين السورتين. فيستحب للإنسان، ولو قرأ غيرهن جائز، لو قرأ غير هاتين السورتين جاز، لكن ينبغي له يقرأ فيهما، وإذا يعني في بعض الأحيان يغير يقرأ سور غير هاتين السورتين. هنا آيتين في القرآن فيهن المعنى الذي في هاتين السورتين، وهي قوله تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه في الركعة الأولى. في الركعة الثانية بعد الفاتحة في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، وش الكلمة؟ كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقول اشهدوا بأن مسلمون. هذه بالركعة الثانية. هاتين الآيتين متضمنات معنى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إن أحبيت اقرأ بالسورتين، وإن أحبيت اقرأ بالآيتين، كل منها في توحيد الله تبارك وتعالى وتثبيت الإيمان. قل يا أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، هذولا اليهود أنزل عليهم التوراة والنصارى أنزل عليهم الإنجيل. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا ويأمر نبيه بأمرنا، يقول يا أهل الكتاب تعالوا نتفاهم حنا وياكم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين حنا وياكم فيها سواء، لا تعبدوننا ولا نعبدكم، خلونا كلنا نعبد الله وحده تبارك وتعالى، أن طاعوا فذاك وإن لم يستجيبوا وأعرضوا فأنتم المسلمون وهم على خلاف دين الإسلام. فهذه ينبغي قراءة هذه في ركعتي الفجر. يقول: ومن فاته شيء منها، أي من الرواتب، سن له قضاؤه. إذا فاتك شيء ما صليته يسحب أنك تقضيه. مثلا كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حتى نام عنها، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقس الباقي، وقال: من نام عن الوتر أو نسيه. يعني مثلا الرواتب هذه لها أوقات، الرواتب الاثنى عشر لها أوقات. ما هي أوقاتها؟ أوقاتها أوقات صلاتها، هذا أوقات. فسنة الظهر وقتها وقت الظهر، إذا خرج وقت الظهر فاتت. سنة المغرب إذا خرج وقت المغرب فاتت. إذا سنة العشاء إذا فات وقت العشاء فاتت، تصير قضاء بعد ذلك. سنة الفجر إذا فات وقتها فاتت. طيب، إهنا رواتب قبل الصلاة وإهنا رواتب بعد الصلاة. رواتب ما قبل الصلاة من دخول وقت الصلاة إلى الصلاة، من دخول وقت الصلاة إلى الصلاة، ودخول وقت ما بعد الصلاة من حين تنتهي الصلاة لما ينتهي وقت الصلاة. نبي نمثل بصلاة الظهر. أذن المؤذن بعد أن زالت الشمس، دخل وقت الأربع الركعات، مع أن قلنا أربعا قبل الظهر، دخل وقته يوم دخل وقت الظهر. لما دخل وقت الظهر دخل وقت هذه صليه. إنسان ما جاء إلا بعدما أقيمت الصلاة ودخل معهم، يقول فاتك الوقت، فاتنك ما تصليهن، كل متى ما أردت، لكن الأفضل بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر. يعني صلاة الأربع بعد صلاة الظهر يعتبر قضاء، يعتبر قضاء إلا الأربع، ما هو أداء. الأداء لو صلاهن قبل الصلاة، لو صلى الأربع قبل الصلاة صار قضاء، صار أداء. لكن بعد ما أنه انتهى، إن أقيمت الصلاة ودخل مع المصلين، فات عليه أداؤها، يقضيها قضاء بعد الصلاة. طيب، والركعتين بعدها يعني بعد الظهر، قال دخل وقتها من حين سلمت، من حين سلمت من صلاة الظهر حتى يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، كله وقت الله، صليها بعد الصلاة، بعد ما تذهب إلى بيتك، بعد ما تقضي شغلك، كله وقت لها. الفجر يدخل وقتها إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر دخل وقت الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر. إذا أقيم صلاة الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا تصلي، يعني انتهى وقتها، تصليها بعد ذلك قضاء لا أداء. إن أحبيت تصليها بعد صلاة الفجر جائز، وإن أحبيت لا تصليها إلا بعد أن ترتفع الشمس جائز، كل هذا جائز، لأنه كله قضاء، كله قضاء، سواء صليتها بعد صلاة الفجر مباشرة أو صليتها بعد أن خرج وقت النهي ودخل وقت الصلاة تصليها. صلاة المغرب إذا فات من حين تصلى المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، كله له، كل وقت للراتبة. راتبة العشاء من حين تصلى العشاء حتى طلوع الفجر الثاني، لأن كل الليل، لكن الوقت المختار إلى نصف الليل، وما بعد ذلك يسمى وقت، لكنه وقت ضرورة، ما هو وقت اختيار. فهذه الصلوات، هذه أوقات الرواتب. فأوقات الرواتب متعلقة بالرواتب نفسها وبأوقاتها. ولذا قال وسن له قضاؤها كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقس الباقي. وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكره، رواه الترمذي. لكن ما فات من فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة الفجر. يعني عدل والإنسان مثلا أصيب بغيبوبة طويلة وأراد أنه يقضي الفرائض، يقول إذا كثرت عليه الفرائض فلا ينبغي له عاد أنه يصلي النوافل، لا يصلي الرواتب لا يصليها، ما دام أنه كثرت عليه صلاة الفريضة. إلا سنة الفجر فيه خفيفة ومؤكدة، ما ينبغي تركه، كل هذا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، هذا وقته كما تقدم. وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، هذا. فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء، والسنن غير الرواتب، هذه هي السنن الرواتب. صار السنن الرواتب 12 ركعة، 12 ركعة، أربعا قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه رواتب تسمى، وهي أفضل من غيره، أفضل من السنن، هذه متممة للصلاة ومكملة للفرائض. هنا شيء ما هي رواتب، لكنها سنن. السنن هذه يقول شيخ الإسلام ما ينبغي للإنسان أنه يراتب عليها كما يراتب على الرواتب، لا، يصليها لكن يتركها بعض الأحيان، يتركها بعض الأحيان، لا يعني يحذو بها حذو الرواتب، ما يتركها أبدا أبدا أبدا، لا، يصليها ولكن يتركها، يصليها ويتركها. قال: والسنن غير الرواتب 20، أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء، غير السنن الرواتب. هذه هي السنن، سنن ليست رواتب، إن أتى بها الإنسان أتى بها، وإما أتى بها فهو ما ترك شيء كبير، ما ترك كبيرا. قال جمع يحافظ عليها، وتباح ركعتان بعد أذان المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. فالأشياء التي ليست مرتبة ما ينبغي المحافظة عليها لئلا تتخذ كأنها رواتب. مش باقي؟ فابن القيم رحمه الله يقول: الفرائض 17 ركعة، الفرائض 17 ركعة، لأن عندنا أربع، عندنا ثلاث رباعيات، الظهر والعصر والعشاء، هؤلاء 12 ركعة، وعندنا المغرب ثلاث ركعات، هذه 15 ركعة، وعندنا الفجر ركعتين، هذه 17 ركعة. عندنا رواتب 12، 12 و 17 كم تكون؟ 29 ركعة. عندنا الوتر إذا كمله الإنسان كم هو؟ 11 ركعة، 11 مع 19 مع 29 يكمل 40. يقول: إن ما من عبد يقرع باب ربه 40 مرة باليوم إلا أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له ويفتح له باب رحمته. ما من عبد الله أكرم وأجل من إن عبده يطرق بابه 40 مرة ثم الله سبحانه وتعالى يخيب ويرد. الله أكرم من ذلك وأجل من ذلك. إذن ينبغي للإنسان أنه يعني يحافظ على هذا، على الصلوات الخمس، هذه أمرها معروف، وكذلك الرواتب أنه لا يغفل عنها، وكذلك الوتر، هذا مع ما الله سبحانه وتعالى ييسر له من نافلة وضوء، ومن ركعتي تحية مسجد، ومن ركعتي طواف إذا كان في المسجد الحرام، ومن غير ذلك من فضائل الأعمال والسنن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدلنا على الحق وأن يوفقنا إليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.